الله الرحمن. والنار كذلك للحمقى أهل العصيان. الجنة أنهار تجري من صنع الله، تجري بالعسل المتوالي بين الشطآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار، لعل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أدخله الله الجنة وأجاره الله عز وجل من النار. في لقاءاتنا هذه نفتح الفرصة والأفق للعمل، في لقاءاتنا هذه نحدو القلوب لتعمل. كم من أناس يشكون من صعوبة سيرهم إلى ربهم، والحل في الإيمان بالجنة والنار، فإن ذلك يحرك القلب وييسره. يا أحباب، إن الذي تتعسر عليه التوبة، التوبة تيسر بالإيمان بالجنة والإيمان بالنار. إن الذي يشكو من سيء الأخلاق، لا سبيل لكي يغير أخلاقه إلا بالإيمان بالجنة والإيمان بالنار. يا أحباب، إن نصائحنا للناس حين تكون مباشرة تصبح أصعب في القبول، أصعب في التقبل. شكاوى الذين يعانون من أخلاق أبنائهم أو فساد أزواجهم أو سيء أحوال من حولهم، إن الآفة في النصائح المباشرة. لهذا ففن الدعوة يكمن في جعل النصائح غير مباشرة. يا أحباب، إن آفة اتباع المسلسلات والأفلام وإدمان الدراما يكمن في أن هؤلاء احترفوا جعل النصائح وجعل التوجيه غير مباشر. كلما كان التوجيه غير مباشرا كان أمكن من القلب وأزكى في الاستحواذ. لهذا استحوذ الشيطان عبر وسائل التواصل وعبر الدراما على الناس، ثم تأتي أنت بمنتهى البساطة إلى من يتصفح وسائل التواصل وتقول له اترك ما في يدك وامسك المصحف. لا، هذه النصيحة صعبة التقبل. حين تقول البنت المتبرجة بعد أن رأت تعليقات المعجبين وقلوبهم وقلوبهم وتمكنهم منها، تأتي أنت بمنتهى البساطة وتقول لها تحجبي البسي. لا، النصائح المباشرة تكون أصعب في التقبل. حسنا، خذوا هدنة من التوجيهات المباشرة لتارك الصلاة، للبخيل، للعاق، لسيء الخلق. خذوا هدنة من النصائح المباشرة للمتبرجة، لآكل الربا، للنامصة والمتنمصة. خذوا هدنة من هذه النصائح المباشرة، توقفوا عن ذلك وتعالوا نلتف حول هذه القلوب وحول هؤلاء الذين أتعبونا في نصحهم، فنأتيهم كما جاءنا القرآن الكريم مبتدئا في نزوله بالآيات المكية مليئة بذكر الجنة والنار، فنكلمهم عن الجنة والنار فيقومون للصلاة ونحن لم نتكلم عن الصلاة، فيتوبون من التبرج والنظر للحرام ونحن لم نتكلم عن ذلك، فيلتزمون طاعة الله ونحن نتكلم عن الجنة وعن النار. قال الله عز وجل ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. حالة الإيمان بالغيب والنفوس حين تتكلم أمامها عن الغيب تتخيل، والخيال دوما أوسع من الواقع. حسنا، الجنة وبعد فصول عقدية لابن القيم عليه رحمة الله في كتابه حادي الأرواح، بوب قائلا: في مكان الجنة، وأين هي؟ وكذلك ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله بعد فصول عدة من كتابه التخويف من النار قال: باب في ذكر مكان جهنم. قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وسدرة المنتهى فوق السماء، وبذلك وسميت بذلك لأنها ينتهى إليها. حسنا، فأين الجنة؟ الجنة في السماء، الجنة في السماء. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. رزقكم الدنيا، وما توعدون الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال أبي نجيح عن مجاهد: هو الجنة، وكذلك تلقاه الناس عنه. فالجنة في السماء. قال عبد الله بن سلام: إن أكرم خليقة الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجنة في السماء السابعة، ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة، وجهنم في الأرض السابعة. الجنة الآن في السماء، الجنة بأنهارها وقصورها بحورها ببساتينها، الجنة بكامل تفاصيلها الجميلة في السماء. ارفع بصرك إلى السماء، انظر إلى السماء، وحين تنظر إلى السماء آمن، تخيل بإيمان، توهم بإيمان، ظن بيقين أن الجنة فوقها الآن، وأنت تعيش في هذه الدنيا الجنة فوقك في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث في الصحيحين: إن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. بعيدة، بعيدة، عالية جدا. قال الله عز وجل: في جنة عالية. الجنة أعلى ما يكون. كل هذا الذي بين السماء والأرض بين أول درجات الجنة وأعلى درجات الجنة مثل هذه المسافة 100 مرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه يتفجر أنهار الجنة. إذا كنا حين نسأل السؤال السني النبوي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية: أين الله؟ فتكون الإجابة النبوية السنية التي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. علم ابنك وحفظه هذا السؤال وهذه الإجابة: أين الله؟ في السماء. فإن عرشه جل جلاله الذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن عرشه سبحانه هو سقف الفردوس الأعلى من الجنة. فأين الجنة؟ الجنة في السماء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ثم النار والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن عباس، في الأرض السابعة. قال الله عز وجل: إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال سبحانه وتعالى: إن كتاب الفجار لفي سجين. فجهنم في الأرض السابعة. عن قتادة قال: كانوا يقولون: إن الجنة في السماوات السبع، وإن جهنم في الأراضين السبع. وعن مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: الجنة في السماء. واستدل بعضهم لهذا بأن الله عز وجل أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا في مدة البرزخ، يعني وهم مدفونون في القبور يفتح لهم وهم في القبور فتح إلى قعر جهنم في الأرض السابعة تحت القبور، فيرون جهنم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأن أبواب السماء لا تفتح لهم، فهذا دليل على أن الجنة في السماء وأن النار في الأرض السابعة، قال سبحانه: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة كما يدخل الجمل في سم الخياط. وفي الحديث يقول الله عز وجل عن صاحب النار، عن الذي لا يجيب الملائكة: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، يعني يكتب في سجلات جهنم والعياذ بالله في الأرض السفلى. فيا أحباب، هذه الجنة وهذه النار وكل دار تأهلت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها، وفروا الآن من النار بالتوبة النصوح فباب الفرار مؤقتا مفتوح. والنار حميم للعاصي من خلق الله، تصهر أحشاء المتعالي عبد الشيطان، فلينظر كل موقعه في ملك الله، وليختر دار كرامته عند الرحمن.